ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه؟ أرجو منكم الإفادة. ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذه خيانة، لا بد من إذنه، لا تصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة الفقراء والمساكين فلا بأس، شيء معتاد. أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجد العادة به ولم يأذن فيه فلا. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.